بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول بالجر عطف على التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء. والعبادة لغة التذلل والانقياد، والعبادة لغة التذلل والانقياد، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما خلقت أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهو عبادته، لا ليفعل هو سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة. فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد سبحانه وقوع العبادة منه لما له في ذلك من الحكمة. وقال بعض السلف: إلا لآمرهم وأنهاهم، واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، وقال: اعبدوا ربكم أي اتقوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة، وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد: إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أيضا من المصطلحات التي حصل فيها لبس عند الناس، وهذا اللبس أوقعهم في الشرك، وهو مفهوم العبادة. فإن بعض الناس لا يفهم العبادة الفهم الصحيح، ويظن أن العبادة فقط أن تركع لغير الله أو تسجد له، فيقول: هل رأيتهم ركعوا للقبور؟ هل رأيتهم سجدوا لها؟ ونحو ذلك. العبادة إذن كل ما يتقرب به إلى الله. العبادة لها حقيقة ولها مظهر أو أثر، حقيقتها في القلب، غاية الذل مع غاية الحب المستلزم كمال الطاعة، هذا جوهر العبادة. ما يكون الشخص عبد حقيقي، لأن العبد عندنا نوعان: العبد الأول بمعنى المملوك، وهذا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم عبيد، الكفار وغير الكفار، وما ربك بظلام للعبيد، يعني الجميع. العبد بالمعنى الثاني هو الذي وحد الله سبحانه وتعالى ووصل في درجات التوحيد إلى أن يكون عبد حقيقي، كما يقول الله في بعض الآثار: إذا رأى عبده ملازما طاعته قال: هذا عبدي حقا، هذا عبدي حقا، يعني هذا الذي يستحق اسم العبد. ولذلك يسمي الله نبيه في أشرف المواطن باسم العبد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أشرى بعبده. فمن هو العبد الحقيقي؟ هو الذي في قلبه غاية الذل لله، التذلل والانقياد لله، وممزوج معه غاية المحبة لله، لأن الذل بدون محبة ليس عبودية، إنما هو قسر وإكراه. والمحبة بدون تذلل وانقياد هذه كذب: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك إذا تركب في القلب ذل وحب يكون فيه كمال انقياد، وهذا نسأل الله عافية السلامة حتى يكون بين البشر في العشق وما العشق. إذا كان في قلب العاشق تذلل للمعشوق ومحبة شديدة له، فإن هذا يستلزم من كمال انقياد له، ما يستطيع يخالفه حتى لو أمره بالشرك يشرك، إذا كان فيه ذل وحب له اثنين. كما قال مجنون ليلى: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، نعوذ بالله من حاله. فالمقصود أن هذا جوهر العبادة، أن يكون في قلبك التذلل والتعبد، إذا قيل طريق معبد يعني مذلل ومرصف، التذلل والتعبد لله. يظهر هذا في آثار العبادة، قال ابن تيمية وغيره: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كلها عبادة. فمن الأفعال الظاهرة الذبح، الطواف، الركوع، السجود، الذكر إلى آخره، ومن الأفعال الباطنة التوبة، المحبة، الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، كما سيأتينا مفرداتها في كتاب التوحيد. كل هذه عبادة لله، ولا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى، لا يقبل الله أن تصرف منها ذرة لغيره، لأن ما حد خلق غيره سبحانه وتعالى. هذه العبادة. ولذلك قول أبي جهل ومن معه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تحتمل معنيين، لأن إلا في القرآن تحتمل معنيين. أكثر ما تأتي في القرآن بمعنى لكن، يعني استثناء منفصل، كثير ما تأتي في القرآن بمعنى لكن، مثل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. هذا استثناء منفصل، يعني التجارة اللي عن تراضي ليست من أكل المال بالباطل، بل هي أكل المال بالحق. فيكون على هذا المعنى أن أبو جهل وأمثاله يقولون: ما نعبدهم، يعني يقولون تصرفنا مع هذه الآلهة ليس عبادة، نحن نعبد الله، هؤلاء ما نعبدهم، ولكننا نفعل هذه الأشياء حتى يقربون إلى الله زلفى، فقط نقدم لهم هذه الأشياء ليس تعبدا لهم، ولكن حتى يقربون إلى الله زلفى، يتوسطوا لنا، يشفعوا لنا، مثل الوزراء عند الملك، تتقرب له حتى يدخلك على الملك، تعالى الله عما يظنون. المعنى الثاني أن تكون إلا هنا بمعناها الصحيح، وقوله: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني لكي يقربون إلى الله زلفى، فيثبت أنه يعبدهم، ولكن أثبت أن السبب ليس عبث، وإنما سبب العبادة حتى يقربون إلى الله زلفى. لكن اللي يثبت أنهم عبدوا الآية الثانية اللي في يونس، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا عبادة. الدعاء عبادة. يخبرني أحد الإخوة يقول لما قال أن بلاد العربية فيها عبادة غير الله غضب، واحد قاطع في الخطبة قال: حتى في مصر في أي مكان ما رأيناهم يركعون للأضرحة ولا يسجدون. فقال: هل يقولون يا سيدي فلان أنقذني أشفني؟ قال: نعم. قال: هذه العبادة، بل الدعاء هو العبادة من أصل الحديث، وفي الحديث اللي في ضعف الدعاء مخ العبادة. إذا قال: يا سيدي فلان أشفني افعل بي، هذا هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقال عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وفي الآية الثانية اللي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الدعاء عبادة. فكل هذه الأشياء عبادات لا تصرف لغير الله. فمن استعاذ بغير الله، أو استغاث بغير الله، أو تاب للشيخ، أو تاب لغير الله، أو أحب غير الله، أو خاف السر، يخاف من الجن أو من الولي أن يضره أو ينفعه أو يفعل بكذا من غير الله، أو ذبح أو طواف بغير بيت الله، أو صلاة، أو أي نوع من تصرفات العبادة، ما تكون إلا الله. وهذه الآية الجامعة الفاذة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول معناها: ما خلقتهم كما قال الشيخ وستأتينا إلا ليوحدون، يفردوني بالعبادة. وفي لفظ وفي معنى آخر كما قال الزجاج واختار شيخ الإسلام: ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذه آثار العبادة، لأن يدل عليها المعنى الآخر: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وفي معنى آخر قال بعض أهل العلم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني، المعرفة الحقيقية، لأن من عرف الله وحده، ومن أشرك بالله ما قدر الله حق قدره. لو عرفت الله على وجهه حقيقة تستحي أن تشرك بغيره، ويستحيل عندك أن تشرك بغيره. كيف تجعل الصنم مثل الله، البشر مثل الله، الملك مثل الله، الميت مثل الله، الحجر مثل الله؟ هذا سفاهة في العقل. فيقول الله عز وجل: وما خلقت، نفي حصر، وما خلقت الجن والإنس إلا لغرض واحد، وهو أن يعبدوني، أن يتعرفوا علي، أن يعرفوني، أن يوحدوني. هذا هو سبب الخلق كما قال الشيخ هنا. وفيه بيان عظم شأن التوحيد، أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم ما خلقوا إلا لأجل التوحيد، إلا لأجل أن يعرف الله عز وجل وأن يوحدوه وأن يقوموا بأمره، وإلا كما في الحديث الآخر وفي اسم الله الأول. ما معنى اسم الله الأول؟ هو الأول فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء، لا سماء ولا أرض ولا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا عرش ولا شيء، وهو مستغن عن جميع خلقه، ما يحتاج إليهم طرفة عين، كان الله ولم يكن شيء، لكنه خلق هذا الخلق حتى يظهر فيهم أسماء الحسنى وصفات العلى، يظهر أنه رؤوف وأنه رحيم وأنه شديد العقاب وأنه حكيم وأنه عزيز، يظهر هذا في أفعاله وفي شرعه وفي قدره، وحتى يتعرفوا إليه ويعبدوه ويمدحوه ويثنوا عليه، لأنه لا أحد حق وأحب له إليه مدح من الله. فهذا معنى هذه الآية ومعنى كلمة العبادة. إذن هم يخطئون في فهم الإله، يظنون أن الإله له وصف خاص، مع أن كل من تألهت له وتعبت له جعلته إله، ولذلك لا تدخل في التوحيد حتى تكفر بكل إله وتثبت العبادة لله وحده. يخطئون في مفهوم الإله، ويخطئون في مفهوم العبادة، ويخطئون في مفهوم الشرك. كل هذه المفاهيم التصورات الخاطئة تسبب أفعال خاطئة، وهم غير معذورين. هم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يجعلون مع غيره، هذا غاية الظلم، دليل أنهم متناقضين من الباطن. وكل هذا الكتاب كله لشرح هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيأتي الشيخ بعبادات قلبية ولسانية وجوارح، وكيف تصرف لله وكيف تصرف لغير الله، والأسباب الموصلة للشرك، كل هذا مدار هذا الكتاب ومدار القرآن كله، كل مدار القرآن على هذه النقطة بالذات، وهي اللي حصل فيها الانحراف من عهد نوح، انحرفوا الناس إلى الشرك. نعم. قال بعدها وما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما خلقتهم لكي يطعموني ولا يرزقوني ولا أتكثر بهم من قلة ولا أتعزز بهم من ذلة. هو غير محتاج إلى خلقه طرفة عين، وكان الله لم يكن شيء، وإذا ذهب الكون هو سبحانه وتعالى أعلم به، ما يحتاج إلى أحد، ولكنه خلقهم ولذلك أحب عباد الله إلى الله من عرف الحكمة التي خلق من أجلها، ثم سعى في ذلك، سعى في عبادته وإحسان عباده. هذا هو العبد الحقيقي العاقل اللي عرف لماذا خلقه الله، ثم بل لماذا خلق الله السماوات والأرض كلها. قال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن تعبد. نعم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا وجمع ويؤنث ويذكر، وللسلف فيه تفاسير لا تنافي بينها، وكلها ترجع إلى ما قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، انتهى. وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله بالعبادة، واجتنبوا، اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. واجتنبوا أبلغ من اتركوا، فإن اتركوا لعدم الفعل واجتنبوا تقتضي ذلك، وتقتضي المباعدة والمجانبة. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي. وهذه طريقة القرآن، يقرن النفي بالإثبات فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذا هو حقيقة التوحيد، ففيها بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد ومعنى لا إله إلا الله. قال المصنف: وفيه الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد. هذا أيضا الآية الثانية، وسيذكر الشيخ صاحب الحاشية مناسبات الآيات هذه كلها في آخر الباب، آيات الحقوق العشرة وآية المحرمات العشر وآية الذاريات وهذه الآية آية النحل. هذه الآية عظيمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن الصورة اللي يذكرونها يقولون في واحد في الأدغال ولا في الغابات ما أتاه رسول، هذا كيف حاله، هل هو معذور بالجهل غير معذور بالجهل، كل هذه صور خيالية، لأنهم أيضا عندهم تصور خاطئ، يظنون أن الله فرض على نفسه أن يرسل لكل أحد رسول ولا ما تقوم عليه الحجة. لا، الله سبحانه وتعالى منه شيء والناس منهم شيء، الله منه بعث الرسل، هذا من الله، وقد وفى الله به تعالى ربنا وتقدس، أرسلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي من الله انتهى، ختم الرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، والذي من الناس البحث عن هؤلاء الرسل وعن آثارهم وعن الكتب ولزوم التوحيد ولزوم الطاعة. فهو شقين، هم يجعلون كل شيء على الله ويقولون إذا لم يأتينا رسول إلى حدنا ويفهمنا ويعلمنا ولا نشرك على كيفنا ونصير معذورين بالجهل، هذا يكون تجاهل، بعد بعث الرسل يكون تجاهل وإعراض، وهو الناقض العاشر من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله، لا يبحث عنه ولا يسأل عنه ولا يتفهمه. فخطأ أن تسمى هذه المسألة عذر بالجهل، هو عذر بالتجاهل بالإعراض، هو متجاهل هذا. فهنا أثبت الله في أول هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة فيها رسول. إذن هذا اللي في الأدغال هو من أمة ولا ليس من أمة، ولا هو لوحده أمة، هو من أمة، إذن يبحث عن رسوله، يبحث عن آثار الرسالة عنده، كما قال في الآية الثانية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلا يعني سبق، ممكن يصير بينك وبين الرسول 3000 سنة، مثل عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، أقرب رسول لهم إسماعيل، يعني كل الرسل الآخرين يرسلون إلى أقوامهم خاصة موسى وعيسى، لكن أقرب رسول آمنة بنت وهب والدة الرسول وعبد الله بن عبد المطلب إسماعيل ابن إبراهيم، وبينهم بين إسماعيل أقل شيء 3000-4000 سنة، لأن بينهم بين موسى 2000 سنة، وين إسماعيل عند موسى؟ ومع ذلك لما أشركوا هم مشركين وكفار وفي النار، يعني المفروض يلزمون النبي وطريقته حتى يأتيهم النبي الآخر، والنبي الآخر لن يغير شيء في التوحيد. فإذا كل هؤلاء غير معذوري، بل نص الله عز وجل فقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن هذه ليست مشيئة الله، مشيئة الله في كل أمة، بل في كل أم الأمم، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. إذن هذا يرد عليهم، بعث الله في كل أمة رسول، لماذا بعث الرسول، لماذا أنزل الكتب؟ لشيء واحد، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله وحدوه بالعبادة، ولذلك أتى بالنفي واجتنبوا الطاغوت، بمعنى كما قال الشيخ اجتنبوا أبلغ من اتركوا، اجتنبوا يعني ابتعدوا واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هذا تعريف الإسلام، الإسلام أخذوه العلماء من هذه، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لكن عندنا مسألة تحتاج تحرير، وهي الكفر بالطاغوت، ما حده الذي يدخلك في الإسلام؟ يعني قد يأتينا وناس الآن يقولون هذولا ما أشركوا، هذولا ما ذهبوا لسيدي فلان وسيدي فلان، ما يمارسون الشرك، نقول هذا القدر لا يكفي لإسلامهم حتى يجتنب الطاغوت. طيب اجتناب الطاغوت ما حده؟ الحد المدخل في الإسلام حتى تكون مسلم، متى يصدق عليك أنك مسلم؟ إذا اجتنبت الطاغوت. اجتناب الطاغوت له حدود، يعني إبراهيم عليه السلام اجتنابه للطاغوت مو مثل اجتنابنا، أبلغ، لكن ما الحد الأدنى الذي يصدق عليك أنك أسلمت واجتنبت الطاغوت؟ أحسن من حرره الشيخ محمد عبد الوهاب، ذي رسالة كاملة اسمها رسالة الكفر بالطاغوت، وإن شاء الله نقرأها في السويدي بعد الرسالة اللي نقرأها هذا الخميس. يقول الشيخ في أول رسالة اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فأما صفة الكفر بالطاغوت فهي 3 أشياء، الكفر بالطاغوت يتضمن 3 أشياء هي الحد الأدنى المدخل للإسلام، اللي هي البراءة من الشرك وأهله. ما هي؟ قال أولا أن تعتقد بطلان عبادة غير الله لا شريك له، أن تعتقد بقلبك أن كل عبادة لغير الله باطلة. الثاني قال أن تكفر أهلها وتعاديهم، هذا الداخل في الكفر بالطاغوت. إذا قلت لا هذول مسلمين ما كفرت بالطاغوت، معناها أنا صح وهم صح. إذن الثاني قال أن تكفر أهلها، قل يا أيها الكافرون، وتعاديهم. الثالثة عفوا الثانية أن تتركها وتبغضها، تترك عبادة غير الله وتبغضها. والثالثة أن تكفر أهلها وتعاديهم. فإذا جئت بهذه الثلاث صدق عليك أنك برئت من الشرك وأهله، وصدق عليك أنك مسلم. قالوا هذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه، والتي أمر